فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير. نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سنبدأ بإذن الله تعالى بالإجابة عن أسئلة المتصلين. وهذه متصلة تقول: زوجي فاسق وصرت أكرهه لفسقه ومعاصيه، وأخوه من أهل الاستقامة ويطلب مني تركه لفسوقه، فهل يحق لي طلب الطلاق من زوجي بغية الزواج بأخيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. رواه مسلم. ليس أحد من الناس معصوم بعد الأنبياء عليهم السلام، وكلنا رجالا ونساء نخطئ وتزل أقدامنا. قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه أحمد والترمذي. وعلى المرأة أن تصبر على زوجها إن كان مسلما، حتى لو كانت عنده بعض المعاصي، ما لم يأمرها بالمعصية ويجبرها عليها. وعلى الزوجين أن يتناصحا بالحسنى، ويتلطف كل منهما مع الآخر، ويصبر على ما فيه من نقص أو عيب، فإن الحياة الزوجية لا تدوم إلا بالصبر والرفق والتغاضي عن بعض الأخطاء وإصلاح البعض الآخر. كما ننبه على خطورة أمر قد انتشر بين النساء، وهو تخبيب وإفساد النساء على أزواجهن، سواء من جهة الرجال أو من جهة النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. رواه أحمد. وإفساد المرأة على زوجها يكون بالطعن فيه أمامها، وذكر عيوبه وأخطائه، مما يؤدي إلى نفرتها منه وكرهها له. ومن فعل ذلك فليس على هدي الإسلام ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإننا ننصح نساء المسلمين أن يتقين الله تعالى في أزواجهن، وأن يصبرن عليهم، ويسعين في الإصلاح قبل التفكير في الطلاق أو الخلع. كما ننصحهن أن يعرفن قدر الزوج وعظيم حقه، فيقررن في بيوتهن يؤدين حق الله وحق أزواجهن وأولادهن، وألا يستمعن أبدا إلى من يريد إفساد بيوتهن، بل على المرأة أن تهجر من يسعى في إفساد بيتها ولو جاء بوجه الناصح المشفق. فإن المسلم الصادق لا يسعى لإفساد بيوت المسلمين، بل إن هذا العمل هو من أحب الأعمال إلى الشيطان الرجيم. روى أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث السرايا، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيدنيه منه ويقول: أنت أنت. ونوصي هذه الأخت وغيرها ممن تفكر في الطلاق بسبب وقوع زوجها في بعض المعاصي التي لا تخرجه من الإسلام، نوصيهن بالنصح والتذكير بالأدب والحسنى، مع مراعاة مكانة الزوج وقوامته عليها، كما نوصيهن بالصبر واحتساب الأجر. وعليها أن تعلم أنها هي أيضا لا تخلو من النقص والعيب، فعليها أن تلتفت إلى محاسنه حتى يلتفت هو إلى محاسنها. والحياة الزوجية لا يمكن أن تستقيم وتستمر إلا بالنظر إلى المحاسن والتغاضي عن المساوئ والتناصح، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل: هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في قراءة الحائض للقرآن، فكره الطائفة أن تقرأ القرآن وهي حائض، وروي ذلك عن عمر وعلي والحسن وإبراهيم النخعي والزهري وقتادة، ورخص بعضهم في قراءة الحائض للقرآن، وممن روي عنهم ذلك عبد الله بن عباس وعكرمة وابن المسيب. والراجح جواز قراءة القرآن للحائض لأمور: أولا، لأن الحيض مما تعم به البلوى، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الحائض عن قراءة القرآن، بينما ثبت نهيها عن الصلاة والصيام. ثانيا، لأن العبادات مبناها على التوقيف، والقياس فيها ضعيف، والأصل الترغيب في قراءة القرآن، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح يمنع المرأة من التعبد لله بقراءة القرآن. فإذا لم يرد النص بقينا على البراءة الأصلية وهو الجواز، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: هل يجوز لي الأكل من ذبيحة نذرتها لله؟ إن كان النذر مطلقا، كأن يقول لله علي نذر أن أذبح شاتا، فالأصل ألا يأكل منها في قول عامة أهل العلم رحمهم الله، ويجب أن يخرجها لله ويقسمها على المستحقين، إلا إن نوى أو نص في نذره على أكله منها فله ما نوى، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل: لم أصم في رمضان قبل 10 سنوات 10 أيام من غير عذر، فماذا أصنع الآن؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في من أفطر في رمضان متعمدا بلا عذر إلى 3 أقوال. القول الأول: عليه التوبة والقضاء مع الكفارة. والقول الثاني: عليه التوبة والقضاء. والقول الثالث: عليه التوبة فقط ولا قضاء عليه. والراجح أنه يجب عليه أن يتوب ويندم على إفطاره بغير عذر، كذلك يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: ما حكم تربية طيور الزينة في القفص؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم حبس الطيور للزينة والتلهي بها، فأجازه بعض أهل العلم إذا كان يطعمها ويرفق بها، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير نغر، وهو طير صغير كان يلعب به. قال ضياء الدين القرشي رحمه الله: ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المسموعة، وإن كانت لا تؤكل، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى حرمة حبس الطيور من أجل اللعب والتلهي بها، لأن حبسها نوع من أذيتها، والأذى ظلم، والله تعالى حرم الظلم، خاصة وأن حبسها قد يتسبب في موتها أو مرضها ونحو ذلك. قال المرداوي رحمه الله: أما حبس المترنمات من الأطيار كالقماري والبلابل لترنمها في الأقفاص فقد كرهه أصحابنا، لأنه ليس من الحاجات إليه، لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش، وحبسها تعذيب. والذي يظهر والله أعلم هو المنع، لما في حبسها من أذية وكبت لها، وليس في مقابل ذلك منفعة ظاهرة أو مصلحة معتبرة. أما من أخذ شيئا من هذه الطيور لأكلها وحبسها ساعات أو أياما يسيرة ثم ذبحها فلا بأس بذلك. هذا فيما يتعلق بالطيور التي تتخذ للزينة من غير الحمام. أما تربية الحمام وتطييرها واللعب بها فقد كرهه كثير من السلف، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك من فعل قوم لوط، كما أن تربية الحمام ذريعة إلى الصعود على الأسطح والاطلاع على عورات الناس. قال الكاساني رحمه الله: والذي يلعب بالحمام فإن كان لا يطيرها لا تسقط عدالته، وإن كان يطيرها تسقط عدالته، لأنه يطلع على عورات النساء ويشغله ذلك عن الصلاة والطاعات. وقال ابن قدامة رحمه الله: اللاعب بالحمام يطيرها لا شهادة له، وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حمام، وذلك لأنه سفه ودناءة وقلة مروءة، ويتضمن أذى الجيران بطيره وإشرافه على دورهم ورميه إياها بالحجارة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حماما فقال: شيطان يتبع شيطانه. والخلاصة: لا ينبغي حبس الطيور للزينة والتلهي لما في ذلك من أذية وكبت لها، ولا يجوز تربية الحمام للعب بها وتطييرها لما فيه من تشبه بقوم لوط، ولما يفضي إليه تربيتها من الوقوع في جملة من المحرمات كالاطلاع على عورات الناس ورميهم بالحجارة والتصفيق والصفير والانشغال عن الصلاة وذكر الله. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: زكاة المال على من تجوز من الأقارب وعلى من لا تجوز؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز دفع الزكاة لمن يجب على الإنسان نفقتهم وعلى رأسهم الأصول والفروع، وهم الآباء والأولاد. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في حال وجوب النفقة عليهم، وهذا هو الأصل، فلا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته للأصول والفروع وهم الآباء والأولاد، إلا إن كان المزكي عاجزا عن نفقة أولاده الكبار أو والديه وهم غير قادرين على كسب الرزق، كأن يكون أحدهم مريضا مرضا مزمنا، أو يكون قادرا على الكسب ولكن الكسب لا يكفيه ولا يفي بحاجياته، أو يكون مدينا لا يمكنه السداد. ففي هذه الحالة جوز بعض أهل العلم رحمهم الله دفعها إليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، وكذا إن كانوا غارمين. أما إن كان المزكي غنيا يمكنه أن ينفق على والديه أو أولاده، فلا يجوز له أن يدفع لهم الزكاة في قول عامة أهل العلم رحمهم الله. أما بقية الأقارب كالإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم والأخوال وأولادهم ونحوهم، فيجوز دفع الزكاة إليهم إن كانوا من أهلها. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: عندي سلس بالبول فأتوضأ بعد الأذان، وعندما أتجه للمسجد ينزل البول على سراويلي، فهل أعيد الوضوء؟ وهل يجوز لي الصلاة في البيت مباشرة بعد الوضوء؟ من كان من أصحاب الحدث الدائم كسلس البول ونحوه فإنه يتنظف ويطهر الموضع بعد الأذان ويتوضأ ويصلي بهذا الوضوء الفرض وسننه القبلية والبعدية، ولو خرج منه شيء لم يضره، لما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. ولكن على الأخ المصاب بالحدث الدائم أن يتحفظ ويضع على عضوه شيئا حتى لا تتنجس ثيابه أو يتنجس المسجد، وعليه أن يتنظف ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، كما عليه أن يتوضأ ويصلي مع الجماعة وإن خرج منه شيء فلا يضره. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: ما ضوابط النظرة الشرعية للخاطب والمخطوبة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. واختلف أهل العلم رحمهم الله فيما يجوز للرجل أن يراه من مخطوبته أثناء النظرة الشرعية، ما بين موسع ومضيق ومتوسط. والراجح والله أعلم أنه يرى وجهها وكفيها، ويراها واقفة حتى يرى طولها، ولا بأس إن رأى شيئا من شعرها، وكل ذلك يكون بحضور محرم لها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل: أخي عمره 13 سنة، وأريد إرساله لمعهد الأشبال، ووالدي غير موافقين، فهل آثم بعصيانهم وإرساله إلى المعهد؟ إن أمة الإسلام في هذه الأيام تعيش فترة جهاد دفع عيني، وهو فرض عليها، ويجب أن تعد العدة وتهيئ الأجيال لتحمل هذه الأمانة العظيمة تجاه ربهم ودينهم وأمتهم. وكل قادر على القتال يجب عليه أن يعد نفسه ويتهيأ للجهاد في سبيل الله حتى يكون الدين كله لله. وفي فروض الأعيان لا مكان للاستئذان، فإن حق الله مقدم على حق الوالدين. وكثير من الرجال والنساء في زماننا يمنعون أولادهم من طلب العلم الشرعي ومن الجهاد دون أي مبرر، إنما بسبب الجهل وقلة الدين والركون إلى الدنيا وتقديم حظوظ النفس على أمر الله وشرعه. وعليه فعلى كل من كان من أهل القتال أن يدخل للمعسكرات الشرعية والعسكرية ويعد نفسه علميا وبدنيا، ولا يجوز له ترك هذا الواجب لمنع والديه له. كما يجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله تعالى فلا يمنعوا أولادهم من تعلم دين الله ونصرته. وعليهم أن يعلموا أنهم إن منعوا أولادهم فهم آثمون ولا طاعة لهم في ذلك، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: والدي وكلني بتزويج أختي، وبعدها تخاصمت معه، وأختي عندي الآن، فهل يجوز لي تزويجها من دون علمه؟ أولا، على المسلم أن يبر والديه ويحسن صحبتهم ويتأدب في خطابه معهم. والتخاصم مع الوالد أمر نهى عنه الشرع، بل حرم قول أف لهما. فعلى هذا الأخ أن يراجع نفسه ويخفض جناحه لوالديه ويتأدب معهما ويتحمل أذاهما أو قسوتهما. ثانيا، إن كان الوالد قد وكل الابن في تزويج أخته صحت هذه الوكالة، وصار الأخ وكيلا عن الأبي، والوكيل له حكم الأصيل. أما إن كان الوالد قد تراجع عن توكيله بعد الخصومة فإن الولاية ترجع إليه، ولا يجوز للأخ أن يزوج أخته لأن الولي الأصلي موجود وهو أحق بتزويجها. أما إن كان الوالد لم يتراجع عن التوكيل جاز لابنه أن يزوج أخته لبقاء حكم التوكيل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل يجوز الصلاة أمام المدفأة النفطية التي تتوهج نارها؟ لقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وجاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك حماية وصيانة لجناب التوحيد. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر والعصر، لأن عبدة الشمس يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، والمجوس يعبدون النار ويعظمونها. فقواعد الشرع تقتضي المنع من الصلاة إلى النار احترازا من التشبه بالكفار. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ويكره أن يصلي إلى النار. قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه. وكره ابن سيرين ذلك، وإنما كره ذلك لأن النار تعبد من دون الله، فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها. وعليه فعلى المسلم أن يبتعد عن المدفأة التي تشتعل نارا، فلا يصلي إليها حتى لا يتشبه بعبدة النار، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: هل يجوز للمرأة الاهتمام بفتى عمره 13 سنة؟ يجوز للمرأة أن تصلي خلف الصبي الذي يحسن الصلاة، في قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: أقرأ في الفرض السور الطويلة ثم بعدها أكمل الصلاة، فأراجع السورة فأجد أني أخطأت في السور التي قرأتها، فماذا يتوجب علي فعله؟ لا يتوجب عليها شيء، وصلاتها صحيحة. ولكن الأولى في حقها إن شكت في آية أو أخطأت أن تركع ولا تتمها خطأ، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول: صديقتي زوجها هاجر إلى بلاد الكفر ويطلب منها اتباعه، وأهله يأمرونها بخلع الحجاب، وأنا أنصحها بطلب الخلع منه، وأهلي يطلبون مني ترك نصحها ويضغطون علي في ذلك، وأنا أقول لأهلي أنا تركت نصحها لكنني أنصحها سرا، فهل آثم بهذا الكذب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. الذهاب من دار الإسلام إلى دار الكفر للإقامة فيها منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، قد أجمع العلماء رحمهم الله على حرمته. قال ابن حزم رحمه الله: وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد أبق عن الله وعن إمام المسلمين وجماعتهم. وقال ابن رشد رحمه الله: فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلد الحرب أن يهاجر ويلحق بدار المسلمين ولا يقيم بين المشركين لئلا تجري عليه أحكامهم، فكيف يباح لأحدهم الدخول إلى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة أو غيرها؟ وقد كره مالك رحمه الله أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف، فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن وتعبد فيه من دونه الأوثان؟ لا تستقر نفس أحد على هذا إلا وهو مسلم سوء مريض الإيمان. وعليه فلا يجوز لهذه الأخت أن تطيع زوجها، ولا يجوز لها الخروج إلى بلاد الكفر، كما يجب عليها الالتزام بالحجاب ولا يجوز لها نزعه. وعليها أن تتصل بزوجها وتأمره بالتوبة والرجوع إلى بلاد الإسلام، فإن أبى فإنها ترفع أمرها للمحكمة الإسلامية والقاضي ينظر في أمرها. كما عليها أن تهجر أهل زوجها الذين يأمرونها بمعصية الله. وأما الأخت السائلة فعليها أن تستمر في نصحها وتثبيتها، ولا تلتفت إلى أمر أهلها وضغطهم عليها، فإن نصيحة المسلمة على أختها حق من حقوقها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا شخص أفطر في رمضان بعذر أياما متوالية، فهل يلزمه عند القضاء الصيام أياما متوالية؟ يجب عليه أن يقضي ما أفطره قبل أن يأتي رمضان القادم. أما التتابع فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيه، فذهب الجمهور إلى عدم وجوب التتابع، وذهب بعضهم إلى وجوبه. والراجح والله أعلم أنه يستحب التتابع لما فيه من المبادرة إلى إبراء الذمة، فإن صامها متقطعة بدون تتابع صح ولا شيء عليه، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: لي أخت متزوجة من مسلم قاعد عن الجهاد في بلاد الكفر، وعزمت النية على استدعاء أختي عندي، وأشترط على زوجها إن أرادها أن يأتي ويعيش في بلاد المسلمين، وإلا سأجعلها تطلب الخلع منه، فهل ما عزمت عليه صحيح؟ قال ابن رشد رحمه الله: الهجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة، واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الكفر ألا يقيم بها حيث تجري عليه أحكام المشركين، وأن يهاجر ويلحق بدار المسلمين حيث تجري عليه أحكامهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم مع المشركين. وهذا الوجوب يشمل الرجال والنساء، واتفق العلماء رحمهم الله على جواز هجرة المرأة لوحدها إن لم تجد محرما أو كان لها محرم وأبى الهجرة معها، فإنه يجب عليها أن تهاجر إن كانت قادرة على الهجرة. ولا شك أن طلب أختك إلى دار الإسلام هو من أمرها بالمعروف وإعانتها على طاعة الله، وعليك أن تدعو زوجها إلى الهجرة بالرفق واللين لا بأسلوب التهديد، فإن وصلت أختك وأبى هو المجيء فإنك ترفع أمر أختك إلى المحكمة الإسلامية، وهم ينظرون في قضيتها ويحكمون فيها بشرع الله، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: أخي شهيد وأهل زوجته في بلاد الكفر، وقبل فترة ذهبت لزيارتهم فأوقفوها ملاحدة الأكراد وهموا باعتقالها لأنهم وجدوا صورة أخي الشهيد في جوالها، وهذه المرة تريد الذهاب لزيارتهم، فهل يجب علي منعها؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، ويتأكد النهي إن كان سفرها إلى بلاد الكفر حيث تكون قد ارتكبت محظورين: السفر بدون محرم والخروج إلى بلاد الكفر، كما ينبغي لك أن تبين لها أنه يجب على أهلها أن يهاجروا إلى دار الإسلام، فإن أبوا فلا يجب عليها الذهاب إليهم، لأنهم مفرطون فاسقون بترك الهجرة إلى دار الإسلام، فالواجب هجرهم. كما أنبه على أمر مهم، وهو أن الرجل إذا قتل أو مات فإن زوجته تعتبر في ذمته فترة العدة فقط، فإن انتهت عدتها فإن الواجب أن تعيش تحت محرم لها أو تتزوج، فإن المرأة ضعيفة تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ووالد زوجها محرم لها، ولكن أخ الزوج ليس محرما لها، فإن كان والد زوجها موجودا فإنه يمنعها من السفر، وإن لم يكن ولا يوجد لها محرم فالواجب رفع أمرها إلى القضاء، ويتولى القاضي أمرها وينظر في شأنها، والله تعالى أعلم. وهذا متصل يقول: أريد طلب العلم الشرعي، وحلمي أن أكون داعية، وأمي وأبي يريدون مني العمل، علما بأن أبي له راتب شهري، فهل إذا عصيتهم أكون آثمة؟ إن طلب العلم الشرعي من أفضل الطاعات وأجل القربات، والأمة أحوج ما تكون إلى طلبة علم يتمسكون بالحق ويعملون به ويعلمون الناس دينهم. ولا يخفى أن أكثر الذين ينتسبون إلى العلم قد خذلوا الجهاد والمجاهدين وركنوا إلى الدنيا وقعدوا في بلاد الكفر تحت حكم الطواغيت، وقد عظمت فتنتهم بالتلبيس على الناس دينهم وتشويههم صورة المجاهدين. وحاجة الأمة إلى طلبة العلم الصادقين الذين يبصرونها بالحق دون تلبيس أو تدليس حاجة ماسة تفرضها المرحلة التي نحن فيها. وعليه فإن من وجد نفسه مؤهلا لطلب العلم راغبا فيه وجب عليه طلب العلم لتكميل النقص وإتمام الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما دام أن الوالد له مرتب شهري وهو قادر على العمل والتكسب، فلا يجوز له أن يمنع ابنه من طلب العلم وإفادة المسلمين، فإن منعه والحالة هذه فلا يجب على الولد طاعته، ولا يعتبر ذلك من العقوق. إلا أننا ننصح الابن هنا إن كان يستطيع الجمع بين طلب العلم ومساعدة والده في طلب الرزق فهذا أفضل وأولى، ويجمع بين فضل طلب العلم وفضل بر الوالدين، كما نوصيه أن يتلطف مع والديه ويقنعهم باللين والأدب مع الدعاء والتضرع إلى الله أن يشرح الله صدرهما للخير، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: ما حكم الأهل الذين يرفضون تزويج بناتهم للمجاهدين، علما بأن البنات يرغبن بالزواج من المجاهدين، وأعذار الأهل تتفاوت بين عدم القناعة بطريق المجاهدين وبين الخوف مما قد يتعرض له المجاهد من قتل وأسر وبتر وتشريد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، رواه الترمذي وابن ماجه. والبنات أمانة في أعناق الآباء يحسنون تربيتهن ويزوجوهن ممن يرضون دينه وخلقه، وهذا من حق البنت على أبيها. روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله: قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها؟ قال: من يتق الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. ومن منع ابنته من زواج الكفء فقد ظلمها. قال الشعبي رحمه الله: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله هم من خيرة الناس لقيامهم بالفرض الذي ضيعه وحاد عنه أكثر المسلمين، خاصة الدولة الإسلامية التي جددت الدين وأقامت الخلافة ونشرت التوحيد وحاربت الشرك والمشركين وأقامت شرع الله، فرماها أهل الكفر كلهم عن قوس واحدة، ولا يشك في منهجها إلا مرضى القلوب. وعليه فإن كانت البنت ترغب في الزواج من مجاهد وكان وليها يمنعها من زواج من تقدم إليها من المجاهدين بدون مبرر شرعي، فإنها ترفع أمرها إلى المحكمة الإسلامية لينظر القاضي في شأنها ويلزم والدها بتزويجها للكفء، أو يسقط ولايته لعدم نصحه في تزويج ابنته، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: أسمع أذكار الصباح والمساء في الإذاعة، فهل يجوز لي أن أردد معهم؟ أم يعتبر ذلك من الذكر الجماعي ويعتبر بدعة، علما بأنني لا أحفظها ولا أستطيع النطق بها بشكل صحيح؟ من كان لا يحسن قراءة الأذكار فلا بأس أن يرددها خلف من يقرأها وهو بمنزلة التلقين للتعليم، ولا يعتبر ذلك من الذكر الجماعي ولا يعتبر بدعة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تسأل: هنالك من يقول في النظرة الشرعية يجب إظهار خصلة من الشعر حتى يراها الخاطب، هل هذا الكلام صحيح؟ لقد بينت في سؤال سابق أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما تظهره المخطوبة عند النظرة الشرعية، فمنهم من توسع فأجاز إظهار الشعر وجزء من الساق وجزء من الذراع، ومنهم من ضيق فمنع من إظهار ما زاد عن الوجه والكفين والقدمين. ولا بأس إن أراد الخاطب أن يرى شيئا من شعرها أن تكشف شعرها له، وهنا يغتفر هذا الأمر لمصلحة أكبر وهو الترغيب في الزواج. كما أنه جاز رؤية المخطوبة للمصلحة الراجحة فلا بأس أن ينظر إلى شعرها للمصلحة الراجحة، وجواز رؤية الشعر قول في المذهب الحنبلي وهو قول الظاهرية والأوزاعي رحمهم الله، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: ما حكم سرد القصص للأطفال لتعليمهم الحكمة على لسان الحيوانات، فنقول قال الأسد وقالت الطيور وهكذا؟ الأصل أن نعلم الأطفال الخير والفضيلة بسرد قصص الأنبياء والصحابة والصالحين، والمكتبة الإسلامية تزخر بفضل الله بالقصص الحقيقية الهادفة، فلا حاجة إلى ذكر قصص خيالية ليس لها أساس من الصحة. وقصص الأنبياء والصالحين والقصص المعبرة الهادفة كثيرة، ويمكن صياغتها بأسلوب يناسب المراحل العمرية للتلقين بحسب أعمارهم. والقصص الحقيقية تنقش في نفوس الأجيال الفوائد وترسخ معاني القدوة، فيصبح الأنبياء والصالحون هم قدوة الأجيال، بينما هذا الأمر لا يمكن تحصيله من القصص الخيالية وعلى ألسنة حيوانات لا تصلح أن تكون قدوة. هذا فيما يتعلق بالقصص. أما ضرب بعض الأمثلة الهادفة على ألسنة الحيوانات والتي تشتمل على بعض الحكم والعبر فلا بأس به إن شاء الله، ولكن لا يكون هو الغالب والسائد في تثقيف الأجيال وتربيتهم. روى ابن أبي شيبة بإسناد فيه ضعف عن علي رضي الله عنه أنه خطب يوما فقام الخوارج فقطعوا عليه كلامه، فنزل ودخل بيتا وقال: ألا إني إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ثم قال: مثلي مثل ثلاثة أثوار وأسد اجتمعن في أجمة أبيض وأحمر وأسود، فكان إذا أراد شيئا منهن اجتمعنا فامتنعنا منه، فقال للأحمر والأسود: إنه لا يفضحنا في أجمتنا هذه إلا مكان هذا الأبيض، فخلي بيني وبينه حتى آكله، ثم أخلو أنا وأنتما في هذه الأجمة، فلونكما على لوني ولوني على لونكما. قال ففعل. قال فوثب عليه فلم يلبث أن قتله. قال فكان إذا أراد أحدهما اجتمع فامتنع منه، وقال للأحمر: يا أحمر، إنه لا يشهرنا في أجمتنا هذه إلا مكان هذا الأسود، فخلي بيني وبينه حتى آكله، ثم أخلو أنا وأنت، فلوني على لونك ولونك على لوني. قال فأمسك عنه فوثب عليه فلم يلبث أن قتله، ثم لبث ما شاء الله، ثم قال للأحمر: يا أحمر، إني آكلك. قال: أتأكلني؟ قال: نعم. قال: أما لا فدعني حتى أصوت ثلاثة أصوات، ثم شأنك بي. فقال: ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فمثل هذه الأمثلة إذا ذكرت أحيانا لا بأس بها إن شاء الله، ولكن لا تكون هي الأصل في تربية الأطفال، إنما الأصل القصص الحقيقية، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. حياكم الله. بارك. وفي ختام حلقتنا نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.